إلى كربلاء ويمضي القضاء، أبيت الرجوع ليقضى البلاء؟ إلى كربلاء ويمضي القضاء، أبيت الرجوع ليقضى البلاء؟ طلبت المسيرة لسنة حق، أردت لتحيا فكان الإباء. طلبت المسيرة لسنة حق، أردت لتحيا فكان الإباء. فسرت وساروا من الآل جمع، ولله كانوا هم الأوفياء. فسرت وساروا من الآل جمع، ولله كانوا هم الأوفياء. وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا أيا سبط خير الأنام، رحلت شهيدا لرب السماء. وداعا أيا سبط خير الأنام، رحلت شهيدا لرب السماء. إلى كربلاء، إلى كربلاء، إلى كربلاء، إلى كربلاء، إلى كربلاء، ويمضي القضاء. الحمد لله رب الأرباب، منزل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب، وعلى آله وأصحابه الأحباب، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بايع الناس الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما. كادت الحرب أن تضرم بين المسلمين، بين أهل الشام وبين أهل العراق، لأن المشكلة بينهما لم تنتهي بعد، وإنما توقفت فقط بعد التحكيم. ماذا فعل الإمام الحسن في هذه الظروف؟ نجده يقدم للأمة مشروعه الإصلاحي، فيتنازل عن الخلافة طواعية من أجل ماذا؟ من أجل صيانة دماء المسلمين، من أجل وحدة الأمة. فيفد هو والحسن، فيفد الحسن والحسين رضي الله عنهما على معاوية في الشام، ويبايعونه هنا، وسمي هذا العام بعام الجماعة. وبهذا التنازل عن الخلافة تظهر لنا أهمية اجتهادات الحسن رضي الله عنه في فقه المصالح والمفاسد. كيف يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد حقنا لدماء المسلمين؟ وبهذا المشروع الإصلاحي العظيم حقق الإمام الحسن رضي الله عنه نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جلس على المنبر وأشار إلى الحسن رضي الله عنه وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قيل مرة للإمام الحسن رضي الله عنه: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، الحسن يريد الخلافة، فماذا بماذا أجاب الحسن رضي الله عنه؟ قال: واسمعوا إلى كلمات هذا المصلح العظيم عندما قال: كانت جماجم العرب بيدي، يحاربون من حاربت، ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء مرضات الله. هذا هو كلام العظماء كلام المصلحين، كلام أئمة أهل البيت عليهم السلام. والجد أحمد خير من وطئ الثرى، نور البرية أفضل العباد، فعليكم منا السلام تحية يا آل بيت نبوة ورشاد، يا آل بيت نبوة ورشاد. ذكركم في العالمين مدارس، في سيرة وعقيدة وجهاد. ذكركم في العالمين مدارس، في سيرة وعقيدة وجهاد، في سيرة وعقيدة وجهاد. اتفق الناس على أن الأمر بعد معاوية رضي الله عنه يكون شورى بين المسلمين كما كان هو الأصل. فبلغ الحسن رضي الله عنه أن بعض الناس يقولون أنه يتطلع إلى الخلافة بعد معاوية ويريدها بعده، فقال: أيها الناس، أيها الناس، أما ولاية الأمر بعده، أي بعد معاوية، فإني راغب عنها، ولو أردت الأمر ما سلمته أبدا، ولو أراد الأمر الحسن رضي الله عنه لقدر أن يجمع الناس عليه، لكنه قدم الصالح العام، وهكذا هم آل بيت النبي، خريجو مدرسة النبوة، لا يقدمون ذواتهم ولا مصالحهم، بل قدم صالح الأمة ليكون سيدا في هذه الأمة، ويصلح الله به بين الناس، ويحقن الله عز وجل بسببه الدماء. ألم يقل الرب عز وجل: ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهكذا تنازل الإمام الحسن فأصلح الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه اجتمعت الأمة وتوحدت كلمتها. نعم، اجتمعوا على معاوية، وإن كان الحسن أرفع قدرا وأعظم شأنا، لكنه قدر الله أن تجتمع هذه الأمة بعد تفرقها. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم، وأنا ربكم فاعبدون. فلما اجتمعت كلمة الأمة على رجل واحد انطلقت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها. فها هي فتوحات بلاد الروم تنطلق، وها هي جيوش الإسلام والمسلمين تتحد رايتها وتنطلق في بلاد المغرب، وها هي في سجستان وخراسان تنطلق رايات التوحيد وتكبير جيش المسلمين، لأن الأمة استقرت وتوحدت كلمتها، فانطلقت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها. ثم توحدت كلمة الأمة على العدو الداخلي وهم الخوارج، فتمزق جمعهم وشتت شملهم وكسرت رايتهم، وعلت الأمة واستقرت. كل هذا بفضل الله، ثم بفضل تنازل الحسن ابن علي سيد من سادات هذه الأمة، فرضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المشاهدون، إن العلاقة التي قامت بين الحسن والحسين وبين معاوية رضي الله تعالى عن الجميع قامت على المودة والرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان الحسن والحسين يفيدان على معاوية رضي الله عنه في الشام فيكرمهما، بل أحياناً أجاز الحسن والحسين بمئة ألف درهم، وأحياناً أكثر من ذلك، وجعل له راتباً سنوياً. وحتى بعد وفاة الإمام الحسن رضي الله عنه لم تنقطع العلاقة بين الحسين بن علي وبين معاوية رضي الله عنهما، فكان يفد عليه الحسين رضي الله عنه، فيقوم إليه معاوية رضي الله عنه ويقول: أهلا ومرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استغل بعض أهل الكوفة وفاة الإمام الحسن رضي الله عنه، فبدأوا يرسلون الكتب والرسائل إلى الإمام الحسين رضي الله عنه، يحرضونه على الخروج على معاوية رضي الله عنه، فأبى الحسين عليه السلام أن ينزع يدا من طاعة، واشتغل بتدريس العلم الشرعي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل شارك الحسين رضي الله عنه مشاركة سياسية عند خلافة معاوية رضي الله عنه، فنراه يشارك في أول جيش يتحرك لغزو مدينة القسطنطينية، فما قصة ذلك الجيش؟ معاوية رضي الله عنه أراد فتح القسطنطينية بلاد الروم، فأرسل جيشا بقيادة بسر ابن أرطاح إلى القسطنطينية، لكنه لم يستطع فتحها، وذلك لشدة أسوارها. أرسل بسر بن أرطاح إلى معاوية أن يمده بمدد لفتح القسطنطينية، فأسوارها عتيدة، فنادى معاوية في الناس: من أراد القتال والجهاد في سبيل الله فليخرج. فخرج الناس جماعات وأفرادا، كلهم يريد القتال في سبيل الله. فأمر معاوية على الجيش ابنه يزيد، وكان في الجيش جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يريد الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. منهم أبو أيوب بن الأنصاري، وكان رجلا كبيرا، منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم من أجلاء الصحابة، وفيهم قمر يتلألأ: إنه من؟ إنه ابن النبي وريحانته، إنه الحسين رضي الله عنه أرضاه. قام يستعد للقتال في صفوف الصحابة والجهاد في سبيل الله. نعم، لم يكن للحسين أن يتخلف عن موقعة فيها ترفع راية الإسلام وتجتمع كلمته على أعداء الله، وتوجه الجيش بقيادة يزيد لفتح القسطنطينية. توجه الجيش إلى القسطنطينية يتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. ها هو جيش الإسلام يدك الأرض دكا، وجيش الروم يختبئ في حصونه وأسواره، والمسلمون على خيولهم وفرسانهم يجولون حول الأسوار العظيمة في القسطنطينية، 7 أسوار كل سور يتجاوز 21 ذراعا. جيش الإسلام فيهم سبط رسول الله الحسين عليه السلام، يقاتل في سبيل الله، يرجو الشهادة من مظانها، يريد الفوز في جنة عرضها السماوات والأرض. يقاتل معه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أبو أيوب، أجلاء الصحابة وغيرهم، يقاتلون في سبيل الله. 6 شهور من الحصار، حصار تلك الأسوار، قذف الرعب في قلوب الروم وأهلها. هذا هو جيش الإسلام الذين وصفهم الرب عز وجل: من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قذف الرعب في قلوب الروم، ثم رجعوا إلى حصونهم وإلى بلادهم غامهمين آمنين. بقيت العلاقة بين الحسين وبين معاوية رضي الله عنهما على الأصل، ولم يكدر صفو تلك العلاقة إلا ما حدث في أواخر حكم معاوية، عندما عهد بالخلافة والإمارة إلى ابنه يزيد. هنا تألم الحسين، وحق للحسين أن يتألم، فالحسين رضي الله عنه كان يرى أن هناك من هو أحق من يزيد بالخلافة والإمارة. ثم كيف يتم تعيين يزيد خليفة للمسلمين من غير شورى، والله تعالى يقول: وأمرهم شورى بينهم. لذلك بعد موت معاوية رضي الله عنه امتنع الحسين عن بيعة يزيد. وصل الخبر إلى أهل العراق، فبدأت الكتب والرسائل تأتي إلى الحسين من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى البيعة، 500 رسالة وكتاب، بل أرسلوا إليه بديوان فيه أسماء الذين بايعوه. هنا أرسل الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم ابن عقيل ليكشف له حقيقة الأمر، وفعلا وصل مسلم إلى الكوفة. بدأ مسلم ابن عقيل يبايع الناس بالكوفة على بيعة من؟ على بيعة الحسين. فأقبل المئات بل الألوف من أهل الكوفة يبايعون ببيعة الحسين، وأوصل الأمر رسالة إلى الحسين أن يتجهز بالخروج من مكة إلى الكوفة، حيث ظن الناس أن أهل الكوفة سينصرون الحسين ابن علي عليه السلام. بدأت البيعة تنتشر، وصل الأمر إلى الخلافة إلى يزيد بن معاوية، فأرسل إلى عبيد الله بن زياد ذلك الرجل الظالم أن يضم الكوفة إليه وأن يمنع الناس وأن يخذلهم من بيعة الحسين. ومسلم بن عقيل يبايع الناس، وكثرت البيعة وتجمع حوله 4000 من أهل الكوفة، فسار بهم إلى قصر بن زياد، إلى عبيد الله بن زياد. دخل وحاصر القصر، فإذا بعبيد الله يغلق الباب على نفسه ويحتمي داخل القصر، وبدأ بالرشاوى وبدأ يرشي أمراء القبائل وأشراف الناس ويعطيهم العطايا، يخذلهم، يجعلهم يتراجعون عن بيعة الحسين. بدأت الحيلة تنجح، وبدأ الناس يتناقصون حول مسلم ابن عقيل ويتراجعون عن بيعة الحسين، والعطايا والرشاوى بدأت تؤتي ثمارها في الناس، وبدأ الغدر في أهل الكوفة. كانوا 4000 رجل تناقصوا، فلم يبق مع مسلم إلا 500، ثم تناقصوا أكثر فلم يبق معه إلا 300، ثم تناقصوا فلم يبق معه إلا 30 رجلا. صلى بهم المغرب ثم انصرفوا عنه، ولم يبق إلا هو بنفسه. أما أهل الكوفة فقد غدروا جميعهم بمسلم بن عقيل، فأرسل رسالة إلى الحسين: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فإنهم قد كذبوك وكذبوني، وليس لكاذب الرأي. ثم أخذ يمشي في الظلام يهيم، لا يدري أين يذهب، أضاع الطريق، تخلى الناس عنه، فقبضوا عليه رجال عبيد الله بن زياد. ثم أرسل مسلم بن عقيل رضي الله عنه إلى عبيد الله بن زياد فقتله ذلك الظالم، وكان ذلك في يوم عرفة. خرج الإمام الحسين عليه السلام في اليوم 8 من شهر ذي الحجة 60 للهجرة، خرج من مكة قاصدا الكوفة. خرج الحسين رضي الله عنه مع أهل بيته، مع أخته زينب بنت علي بن أبي طالب، مع جل إخوته جعفر والعباس وأبو بكر وعمر وعثمان. خرج مع أولاده علي الأكبر وعلي زين العابدين وعبد الله وأبو بكر وعمر أبناء الحسين. خرج مع أولاد أخيه الحسن، الحسن المثنى وطلحة، وأبو بكر وعمر أبناء الحسن، وكذلك مع أولاد عقيل بن أبي طالب وأولاد جعفر الطيار. كل هؤلاء خرجوا مع الحسين عليه السلام من مكة إلى الكوفة. عندما وصل خبر خروج الحسين عليه السلام إلى الصحابة، حاول منعه كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس. أما ابن عباس فقال للحسين: أين تريد يا ابن فاطمة؟ قال الحسين: العراق وشيعتي. قال ابن عباس: أيها الحسين، إني كاره لوجهك هذا، تخرج إلى قوم قتلوا أباك؟ لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أترك تذهب. إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، إن أهل العراق قوم غدر فلا تغتر بهم، أقم في هذا البلد، وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعابا، وكن عن الناس في معزل. فأبى الحسين إلا المسير إلى العراق. هنا بكى ابن عباس، فقال الحسين له: يا ابن عم، والله إني أعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد أزمعت المسير. إلى كربلاء ويمضي القضاء. أبيت الرجوع ليقضى البلاء؟ طلبت المسير لسنة حق؟ أردت لتحيا فكان الإباء. وصل خبر خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فماذا فعل؟ خرج إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب مسيرة 3 ليال، 3 ليال يقطع الليل والنهار حتى أدرك الإمام الحسين في الطريق، فماذا قال له؟ قال له ابن عمر: أين تريد أيها الحسين؟ إلى أين تخرج؟ قال الحسين: إلى العراق، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. فقال ابن عمر: لا تأتهم يا حسين، لا تأتهم. فأبى الحسين إلا المضي. فقال له ابن عمر: يا حسين، إن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار جدك الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا الذي هو خير لكم. فأبى الحسين رضي الله عنه أن يرجع، فماذا فعل ابن عمر؟ اعتنقه وبكى وقال للحسين: يا حسين، أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. فسرت وساروا من الآل جمع، فسرت وساروا من الآل جمع، ولله كانوا هم الأوفياء. وأبى الحسين على كل من أشار عليه إلا المسير إلى العراق، وسار نحو العراق. فلا إله إلا الله، فلكأني أنظر إلى تلك الزمرة، ولكأني أنظر إلى ذلك الجمع المبارك، فيهم من؟ فيهم أطهر من ولدتهم أمهاتهم، وعلى رأسهم الحسين عليه السلام. في ركبك سار أبو بكر والزينب فيهم، والعمر زمر كالصبح جلالتها، هم نور الأرض المنتشر. وداعا وداعا وداعا، أيا صبط خير الأنام، وداعا أيا صبط خير الأنام، رحلت شهيدا، رحلت شهيدا لرب السماء. الحسين عليه السلام في طريقه إلى العراق يأتيه الرسول ويأتيه الخبر. أي خبر هذا؟ إن مسلم ابن عقيل قد استشهد، قتله المجرم عبيد الله بن زياد. أي حزن خيم على الحسين وأصحابه. ذهب الحسين إلى أبناء مسلم بن عقيل، وبعد أن عزاهم خيرهم بين المضي أو الرجوع من حيث أتوا. قال أبناء مسلم: لا والله، لن نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا. واستقر رأي الغالبية من الناس، الحسين وأصحابه، على التقدم والمواصلة، فإذا بجيش الظالم عبيد الله بن زياد يقدم أوله 1000 مقاتل بقيادة الحر ابن يزيد التميمي. فلما وصل الحر إلى 10 من الرجال معهم النساء والأطفال، فاوض الحر ابن يزيد الحسين عليه السلام فقال: إني آمرك أن ترجع من حيث أتيت وألا يبتليني الله بك، ارجع من حيث أتيت. فقال الحسين لا والله لا أرجع. فلا زال يعانده ويعاكسه حتى قال الحسين للحر بن يزيد قال ابتعد عني ثكلتك أمك. فقال الحر لو قالها غيرك من العربي لاقتصصت منه ومن أمه، لكن ماذا أصنع وأمك سيدة نساء العالمين. وحمائم نبهنني والليل داج المشرقين، شبهتهن وقد بكين وما ذرفن دموع عين، بنساء آل محمد لما بكينا على الحسين. وصل الحسين رضي الله عنه إلى أرض في طريقه إلى العراق، فسأل أصحابه أي أرض هذه؟ قالوا كربلاء. فقال كرب وبلاء. فاستقر في الأرض 3 أيام حتى كان يوم الجمعة، فاكتمل جيش الظالم عبيد الله بن زياد، جاء 4000 لينضموا إلى 1000، صاروا 5000 بقيادة عمر بن سعد. فتفاوض مع الحسين عليه السلام، فقال الحسين رضي الله عنه قال أخيرك يا عمر بين 3 أمور: أن تدعني أرجع، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، أو أذهب إلى يزيد في الشام. فقال عمر لا، بل أرسل أنت إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيد الله بن زياد. فلما وصل الخبر إلى عبيد الله بن زياد قال لا حتى ينزل على حكمي، ومن أنت يا عبيد الله حتى ينزل ريحانة رسول الله على حكمك. فقال الحسين رضي الله عنه وأرضاه قال لا والله، أما عبيد الله بن زياد لا أنزل على حكمه أبدا. وأصر الحسين على رأيه ألا ينزل على حكم ذلك الظالم. كان الذين مع الإمام الحسين رضي الله عنه 72 فارسا، وجيش الكوفة 5000 مقاتل. وعندما تواقف الفريقان اسمعوا ماذا قال الإمام الحسين رضي الله عنه وهو ينصحهم ويعظهم، فيقول راجعوا أنفسكم وحاسبوها، هل يصلح لكم قتال مثلي وأنا ابن بنت نبيكم؟ وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري. اسمعوا إلى الفضيلة. ثم قال وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عني وعن أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة. فصار الحسين رضي الله عنه يحث الجيش على الانضمام معه، فانضم منهم 30 وفيهم الحر ابن يزيد التميمي الذي كان قائد جيش المقدمة. فلما رأوه قد ذهب مع الحسين قالوا له أنت جئت معنا والآن تذهب مع الحسين؟ فقال الحر ويحكم والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة ولو قطعت وأحرقت. ثم واصل الإمام الحسين رضي الله عنه وينادي رؤوس جيش الكوفة فقال يا شبث ابن ربعي، ويا حجار ابن أبجر، ويا قيس ابن الأشعث، ويا يزيد ابن الحارث، ألم تكتبوا إلي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنك تقدم على جنود لك مجندة فأقبل؟ فقالوا لم نفعل ذلك. قال الحسين سبحان الله بل والله لقد فعلتم، تخيلوا إلى حجم الخيانة، تخاذلوا عن نصرة الحسين. ثم بعد ذلك انضموا إلى الجيش الذي سيقاتل الإمام الحسين على أرض كربلاء. وبعد تلك الخيانة العظيمة وقف الحسين رضي الله عنه وهو يدعو على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وبعدها بدأ جيش عبيد الله بن زياد بالتقدم نحو الحسين رضي الله عنه. قالوا: يا حسين، إما أن تنزل على حكم عبيد الله بن زياد وإما نقاتلك. يقاتلون من؟ يقاتلون حفيد رسول الله وصبت رسول الله الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه. فاسمعوا ماذا قال الحسين رضي الله عنه الذي تعلق بربه جل وعلا، قال: أمهلونا هذه الليلة فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعالى. يا ربي أثقلني ذنبي وأسهرني، فبت ليلي في خوف وفي ندمي، من لي سواك فهب لي منك مغفرة يا رب أنت عظيم الجود والكرم. وقد أتيت بذلي باكيا أسفا ووحشة الذنب نار تصطلي بدمي، مؤملا صفح من يهدي برحمتي ومن يقيل بنطف عثرة القدم. لما غربت شمس ذلك اليوم التاسع من المحرم وحل الليل، الحسين وأصحابه باتوا تلك الليلة في صلاة وذكر وعبادة. في أول الليل جمع الحسين رضي الله عنه أصحابه، إخوانه وأبناءه وبنو إخوانه، فلما اجتمعوا وكأنه يودعهم، كأنه يعلم ما الذي سيجري في صبيحة ذلك اليوم، جمعهم وكلمهم، قال: من أحب أن ينصرف إلى أهله في هذه الليلة فليفعل، فقد أذنت له. سمح للجميع أن يتراجعوا، قال: فإن القوم إنما يريدونني أنا المقصود بالمعركة كلها، فمن أحب أن يذهب فليذهب، فقد أذنت لهم وأذنت لكم. فإذا بالجميع يقولون: والله لا بقاء لنا بعدك، لا أرانا الله فيك ما نكره، لا أرانا الله فيك ما نكره. ثم توجه إلى بني عقيل، قال لهم: يا بني عقيل، حسبكم بمسلم أخيكم، أي قتل مسلم بن عقيل فقد كفيتم، اذهبوا فقد أذنت لكم، أي ارجعوا لا يحصل لكم الأذى. انظروا لرحمة الحسين بأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فلما سمع بنو عقيل هذا الكلام قالوا له: فما تقول الناس؟ إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، لم نرمي معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب معهم بسيف، ولا ندري ما صنعوا، لا والله ما نفعل، لكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى ترد أو نرد موردك. قبح الله العيش بعدك، قبح الله العيش بعدك. الكل على قلب رجل واحد، كلهم يريدون التضحية بأنفسهم ودمائهم وأموالهم وأهليهم من أجل الحسين. فرضي الله عن الحسين ورضي الله عن أصحاب الحسين. بات الحسين رضي الله عنه وأصحابه ليلتهم في صلاة وسجود وركوع ودعاء واستغاثة بالله جل وعلا. مر على خيامهم لا تسمع إلا القرآن والدعاء والبكاء. هذه ليلة الحسين وأصحابه. أما أعداؤهم فإنهم ينتظرون الصباح لينقضوا على خير ثلة على وجه الأرض في ذلك الزمان، على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسين قائم يصلي، أصحابه قائمون يصلون يستغفرون يدعون الله جل وعلا، فإن صبيحتهم سيلقون الله جل وعلا. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. لا يضرهم أن عدوهم حولهم فقلوبهم معلقة بالله جل وعلا، لا يهمهم أنهم في صبيحتهم سيلقون الله جل وعلا، فهم ليلهم لا ينامون، كيف ينام من سيلقى الله جل وعلا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأرض تشهد لهم، الأرض تسمع بكاءهم ونحيبهم، إنهم ثلة أهل الإيمان، إنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر، وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر. ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر، وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر. ساروا في ركبك أياما أملا والحب له صور، وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر. وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر. وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر، ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر. وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر، ومشيت تلاحظك الدنيا.